أذكركم ببعض تعليقاتنا على تشيع الجنازة في بعض الأحاديث التي مررنا عليها آنفا مرورا سريعا، أن تشيع الجنائز على هذه الطريقة التي تشيع اليوم ليست من السنة في شيء. والآن يتجلى لكم الأمر بوضوح، فإن عادة تشيع الجنائز بالسيارات يحرم على كثير من الناس أن يحصلوا على مثل هذا الأجر العظيم، لأنه لا يتمكن كل منهم أن يركب سيارة، فهو بحاجة أن يشيعها من بيتها إلى المسجد حيث يصلى عليها ثم إلى مقرها الأخير. فلذلك تجد اليوم تشيع الجنائز على صورتين، الأولى وهي الشائعة الآن على السيارات، فيكون المشيعون أولا عددهم قليل، وهذا مما يعود بالضرر، ولو نقول ضرر سلبي على المتوقع، لأن هؤلاء من أكابر الناس زعما، فهم مع قلتهم لا يصلون على الميت، فلا يستفيد الميت من تشييعهم شيئا. فتشييع هذا هو الغالب الآن. النوع الثاني تشييع على الأكثار كما هو السنة، فتجد الذين يشيعون والذين يحملون الجنازة على أكتافهم أيضا أقل من القليل، ذلك لأننا نعيش ونربى تربية غير إسلامية، والتربية الإسلامية تنبع منذ نعومة أطفال الأطفال، فيترعرع ويشك وهو يوجه من الجو الأصغر، المجتمع الأصغر، مجتمع البيت ثم المحلي ثم بحيث أنه يستطيع أن يحمل الجنازة على كتفه يوم يصبح سنه 40 سنة أو 50 سنة. أما الآن فنعيش عيشة تلعن وترفه، وبعيدين عن تحمل الأثقال والمشاق، ولذلك فالنفس تسول لنا أن نتعاطى هذه الوسائل الحديثة دون حاجة بل دون ضرورة. وقد قلنا حينما جاءنا سؤال قد يكون القبر بعيدا، فنقول حين ذاك تشيع على السيارة يكون لها حكم خاص، لكن البحث اتخاذ عادة تشيع الجنائز هذا خلاف السنة، ويفوت الخير على المشيع وعلى المشيع، أما المشيع فيقل المصلون عليه. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة بعضها من صلى عليه 100 شخص، بعضها من صلى عليه 40 شخص، بعضها من صلى عليه 3 صفوف، إن هذا يكون شفاعة لهذا المتوفى والمصلى عليه. هذه الوسائل الحديثة التي اتخذت عادة ملتزمة تضيع الفائدة على الميت أولا ثم على المشيعين ثانيا. انظروا الآن كم وكم قراريط نحن تضيع علينا بسبب هذه العادة التي صرفت علينا من أولئك الذين ليس عندهم ولا قراط واحد، لأن هذه القراريط سمعتم لمن شيع إيمانا واحتسابا، الكفار لا يعرفون شيئا من هذا. لذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التنبيه العام، إن الخروج عن هدي الرسول عليه السلام في كل طاعة وفي كل عبادة ولو كان من باب فرض كفاية في ذلك خسران كبير جدا جدا لا يحس به الناس أولا لجهلهم وثانيا لغفلتهم، وقد يجتمعان. فإذا من يشيع الجنازة حتى يصلي عليها له أجر قيراط، والقيراط ثواب عند الله عز وجل باسم جبل أهل. والذي يتابع تشييعها بعد الصلاة عليها حتى تسأل فله أجر قيراطين.